ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في سورة فصلت: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي ما يقال لك أيها الرسول من الأقوال الصادرة ممن كذبك وعاندك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، يعني ما يقال لك هو من جنس ما قيل للرسل السابقين. وهذا فيه تقوية لأدب النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، لأنه ما يتعرض له من قول ورمي ونحو ذلك وتكذيب قد تعرض له الرسل السابقون، بل ربما إنهم تكلموا بكلام واحد كتعجب جميع الأمم المكذبة للرسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله وعبادته وحده لا شريك له، وردهم هذا بكل طريق يقدرون عليه وقولهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا. وما منع الناس أن يؤمنوا إن جاءهم الهدى إلا أن قالوا: بعث الله بشرا رسولا. واقتراحهم على رسلهم الآيات التي لا يلزمهم الإتيان بها: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالرسل تطلب منهم المجيء بآية أو بسلطان أو بغير ذلك، فهذا كله إنما يأتي به الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك من أقوالهم من أقوال أهل التكذيب. لما تشابهت قلوبهم في الكفر تشابهت أقوالهم، كما قال جل وعلا: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. قال: وصبر الرسل عليهم السلام على أذاهم تكذيبهم، فاصبر كما صبر من قبلك. ففيه تسلية وإشارة إلى الصبر، لهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم دعاهم إلى التوبة والإتيان بأسباب المغفرة، وحذرهم من الاستمرار على الغي، فقال: إن ربك لذو مغفرة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلي. ولكن هؤلاء الذين قالوا ما قالوا إن تابوا تاب الله عليه، فقال: إن ربك لذو مغفرة، أي عظيمة يغفر بها كل ذنب لمن أقلع وتاب، وذو عقاب أليم لمن أصر واستكبر، فهذا الكلام ليس من قول أعداء الرسل للرسل، يعني ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ليس مقول القول، ليس مما قاله أعداء الرسل للرسل، وإنما هذا قاله جل وعلا إشارة إلى أن هؤلاء الذين كذبوا وعاندوا واستكبروا إن تابوا تاب الله عليهم. فلهذا يستحسن الوقفة هنا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وبعدين: إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، كما في الآية الأخرى: ولا يحزنك قولهم. تقف هنا: إن العزة لله جميعا. فمن قول هؤلاء: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هؤلاء المنافقون الكفر يزعمون أنهم أعزة، والنبي صلى الله عليه وسلم معه على عكس ذلك. فقال عز وجل ولا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم ونحو ذلك. فهنا يوقف ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. كذلك ها هنا ولو جعلناه قرآنا عربيا قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يخبر تعالى عن فضله وكرمه حيث أنزل كتابا عربيا. وهذه السنة في كل الأمم. وما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه ليبينه. فيرسل جل وعلا بلسان قومه حتى يبين لهم ما يعلمون. ولهذا من فقه الداعية أن في دعوته لأناس معينين أن يكون ممن يتقن لهجته، لأن هذا أسهل عليه في إيصال الحق إليه. فإذا قصد أهل بلدة ما يكون على دراية بكلامهم حتى يوصل إليهم الحق. نعم. قال على الرسول العربي بلسان قومه ليبين لهم، وهذا مما يوجب لهم زيادة الاعتناء به والتلقي له والتسليم. جاءهم من يدعوهم إلى الحق بلسانهم ليس بلسان أعجمي لا يدرون عليه عنه شيئا وإنما جاء بلسانه، فهذا أدعى إلى أن يتبعوا والتلقي له والتسليم. وأنه لو جعله قرآنا أعجميا بلغة غير العرب لاعترض المكذبون وقالوا لولا فصلت آياته وفسرت وبينت وكانت بلغة العرب حتى نفهمها، أي هل بينت آياته ووضحت وفسرت أعجمي وعربي أعجمي قال بالتسهيل أعجمي وعربي، أي كيف يكون محمد عربيا والكتاب أعجمي؟ هذا لا يكون. فنفى الله تعالى كل أمر يكون فيه شبهة لأهل الباطلين عن كتابه ووصفه بكل وصف يوجب لهم الانقياد، ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به وارتفعوا وغيرهم بالعكس من أحوالهم. ولهذا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هنا مسألة تذكر في علوم القرآن والتفسير وأيضا في أصول الفقه، هل القرآن فيه كلامنا جميع أو لا؟ فالآيات التي جاءت تبين أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، هذه قالوا تدل على أن القرآن كله بلسان عربي مبين. فبعض العلماء قال ليس في القرآن كلام أعجمي ولو كلمة، وبعض العلماء قالوا بل فيه كلام أعجمي كناشئة وسنة وغيرها والقصاص وغيرها من كلمات معدودة. وبعض العلماء توسط فقال هو كله عربي وفيه كلمات أعجمية لكنها عربت. وهؤلاء منهم من قال أن هذه الكلمات كسنى سنى برقه أي ضوءه ضوء البرق وغيره، هذه الكلمات قالوا أصلها أعجمي ولكن دخلت على العرب فاستعملوها حتى صارت عربية أي أنها عربت. وقال آخرون بل هو من تداخل اللغات فهي كلمات اتفقت عليها لغة العرب ولغة الأعاجم. هذا القول هو القول الوسط وهو الأقوى. نعم. ولهذا قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أي يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية. نعم التامة وشفاء لهم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال ويحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلب. والذين لا يؤمنون في القرآن في آذانهم وقر أي صمم عن استماعه وإعراض وهو عليهم عمى أي لا يبصرون به رشدا ولا يهتدون به. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون يعني منهم من يستمع يسمع سماع إدراك لا سماع استجابة سماع إدراك لا سماع استجابة فهذا لا تستطيعه أنت وإنما الذي عليك يا نبي الله ربنا جل وعلا يقول هو أن هو البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فالبلاغ أن تسمعهم ولكن أن تجعلهم يستجيبون هذا شيء الله تبارك وتعالى هو الذي يتوكل به. ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي جعلهم يستمعون استماع استجابة. ولهذا لما نقول سمع الله لمن حمده فالله عز وجل يسمع لكن هذا الكلام متضمن لدعاء أي الله استجب اللهم استجب فالسماع على قسمين سماع إدراك وسماع إجابة. طيب دعنا نكتفي بهذا والله أعلم. يقول هذا ما حكم استعمال المشق الذي صنعت أسنانه من شعر الخنزير وهذا مكتوب عليه أنه صنع من هذا الشعر يعني شعر الخنزير يكون صلب بحيث أنه يسبب منه المشق. على كل الخلاف الخنزير معروف بعض العلماء يقول بنجاسته كله بعض العلماء وأكثر العلماء يقول بنجاسة الخنزير كله ظاهرا وباطنا شعره ولحمه وشحمه ودمه وكل شيء فيه. ومنهم من يفرق بين الحياة الروحية والحياة الحيوانية. الحياة الروحية ما لا يسري فيه الروح كالعظم والشعر هذه تسمى حياة نباتية وما تسري فيه روح حيوانية كاللحم والشحم هذا ينجس نجس. ومنهم من يقول بطهارة جلده إذا دبر بطهارة جلده إذا دبر فالخلاف وارد بين أهل العلم والأقرب الله أعلم أن شعره لا يقال بنجاسته ما يقال بنجاسته لأن تطهيره وارد تطهيره وارد وإن كان يعني كون الأولى أن يجتنبه فهذا أحرى وأولى والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا